السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يسمى باب التوكل، ولذلك ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد والتفويض، ومعناه الاعتماد على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا عبادة. ومن توكل على غير الله واعتمد عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء مريض أو تنفيذ كربات أو قضى أمرا ليس من شأن المخلوقين، فإن التوكل على غير الله في هذه الأمور يعتبر شرك بالله شركا أكبر، لأن التوكل عبادة. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله وحده، ومن توكل على الله كفاه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا توكلوا إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا، تقديم الجار والمجرور يدل على التخصيص، يعني أن التوكل على الله خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان في أمر من الأمور العادية التي هي من شأن المخلوقين ويستطيعون تنفيذها والقيام بها، فتقول لإنسان حيا حاضر قادر، تقول: أنا معتمد على الله ثم عليك، أو توكل على الله ثم عليك، في هذا الشيء تنجزه لي، قد فوضتك به، يعني وكلتك على فعله على إنجازه، فهذا لا بأس به. إذا قلت: أنا متوكل على الله ثم عليك، قد فوضتك في هذا الشيء، فهل تقوم به؟ فيقول: نعم. تقول: إذن أنا متوكل على الله ثم عليك في إنجازه، إما معاملة أو إنجاز عمل من الأعمال ما دام من شأن المخلوقين وبإمكانهم القيام به. نعم. قال: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما أداة حصر، فحصر الإيمان بأهل هذه الصفات: إنما المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذه من صفات المؤمنين إيمانا صادق، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله عندهم وذكروا بآيات الله خافت قلوبهم من الله وجلت قلوبهم. وإذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا إذا تلي عليهم القرآن وبين لهم الحلال والحرام والوعد والوعيد، فإنهم يزدادون بذلك إيمانا ورغبة فيما عند الله وخوفا ورجاء، لأنهم مؤمنون بالله وعده، زادتهم إيمانا، هذا دليل الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما عملت عملا صالحا زاد إيمانك بقدرها، وإن عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حينما يباشر هذه الفعلة القبيحة فإن الإيمان يرتفع عنه بقدر ما ارتكب من المعصية. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كذلك، يعني هذه كبائر وينقص إيمانه بقدرها، لكن ما نكفره بها ما لم يستحلها، فإن استحلها فإنه يكفر. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، دليل على أن ارتكاب المعاصي ينقص الإيمان ويقدح به، فيكون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. فإذا الإيمان يزيد وينقص، بخلاف من يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتأثر بالأعمال، لا يزيده الطاعة ولا تنقص المعصية، لا، بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان تعريفه هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، والإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما من قال إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فهذا خطأ، والآية هذه وغيرها ترد عليه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمعناه أنهم إذا تلي عليهم القرآن فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد قوي إيمانهم بالله وزادت ثقتهم به واعتمادهم عليه وخافوا منه، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم كله إليه لأنهم مؤمنون به حقا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لما ذكر هذه الصفات محافظتهم على الصلاة وتوكلهم عليه وإيمانهم به وخوفهم منه قال: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم جمعوا بين هذه الخصال كلها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الخصال جمعوها فاجتمعت لهم، قاموا بها فكمل لهم الإيمان، شهد الله لهم بالإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا. وبماذا وعدهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا جزاؤهم لأنهم آمنوا بالله الإيمان الصادق، الإيمان الكامل، الإيمان الحق. أولئك هم المؤمنون حقا. فعلى الإنسان أن يختبر نفسه ويفتشها، هل هو جامع لهذه الصفات حتى يطمئن قلبه بأنه مؤمن الحق أو عنده نقص فيكمله، لأن الله حصر الإيمان الكامل بهذه الصفات أو بأهل هذه الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا استكملت هذه الخصال حصلت على هذا الأجر العظيم، الوعد الصادق من الله، درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، هذا جزاء المؤمن حقا. ففتش نفسك أيها المؤمن واستكمل خصال الإيمان حتى تحصل على هذا الأجر العظيم وهذه المراتب العالية والوعد الصادق. نعم. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه آية أخرى أيضا يخاطب الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك، ومعنى حسبك الله يعني كافيك الله، ومن كان الله حسبه كفاه، من كفاه الله أو من كان الله حسبه واعتمد عليه كفاه الله وحماه ووقاه وحفظه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني كافيك الله وكاف أتباعك، ومعنى كافيك يعني أنه يكفيك أعداءك ويحميك من شرهم أنت ومن اتبعك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالمؤمن حقا إذا اعتمد على ربه وتوكل عليه توكلا تام كفاه الله وحماه ووقاه وحفظه، كما في الحديث من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكله الله إلى ذلك الغير، يعني يتبرأ الله منه ويتخلى عنه، ومن تخلى الله عنه فهو من الهالكين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه للباب قال وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه أي كافيهم وناصرهم فنعم المولى ونعم النصير، وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. نعم، يعني كونك تستكفي بالله وتعلم أنه حسبك ومن كان الله حسبه كفاه فإنك تخلص له العبادة ومنها التوكل. فإذا أخلصت توكلك على الله واكتفيت به وجعلته حسبك واعتقدت أنه ليس هناك من يكفيك غيره فأنت في كنف الله وحفظه، ناصرك وحاميك. نعم. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كذلك هذه بنفس المعنى، ومن يتوكل على الله توكلا كامل يعتمد عليه ويفوض أمره إليه في جميع الأمور فإن الله يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، فإذا صدقت بالتوكل على الله وفوضت أمرك كله إليه سرا وعلانية في السراء والضراء مخلصا في ذلك موقنا بأنه ليس هناك من يكفيك ولا يحميك ولا ينصرك إلا الله، فإن الله لن يتخلى عنك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعد من الله صادق وهو لا يخلف الميعاد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أصدق فتوكل عليه وفوض أمرك كله إليه في السراء والضراء واعلم بأن الله كافيك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. هذه الكلمة كلمة عظيمة، إذا استكفى بها الإنسان آذاه أحد أو تهدده أو توعده، فإذا صدق وقالها من قلب مخلص وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يكفيه ويحميه ويحفظه ويقيه، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه. المهم أن يكون صادق من قلب مخلص. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قام ضد المشركين أبيه وغيرهم، ليس هناك موحد غيره يدعوهم إلى توحيد الله، وقاموا كلهم ضده ومن جملتهم أبيه، فكسر أصنامهم فقاموا منتصرين لها وأججوا نارا قد بلغت عنان السماء لعظمها، فألقوا إبراهيم، أخذوه ووضعوه بالمنجنيق، وهي آلة حربية تشبه المدافع اليوم، لأنهم ما يستطيعون أن يقتربوا من النار حتى يقذفونه بأيديهم، فقذفوه بالمنجنيق إلى النار، ظنوا أن الله يتخلى عنه أو أنهم قادرون على تحريقه. فرب النار القادر على كل شيء حول النار من نار ملتهبة إلى جنة خضراء، وما ضرت إبراهيم وما مسته بسوء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فالأمر كله بيده عز وجل، ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلو قال بردا فقط لأهلكته ببردها بدلا من الحر، ولكن الله عز وجل ما يفوته شيء قال وسلام، فصارت بردا وسلام. فلما قذفوه بالمنجنيق إلى النار منتصرين لأصنامهم وهو ثابت على توحيده مستسلما من أجل ربه واثقا به باذلا نفسه في سبيله غير مبال في فعلهم، فورد أن الملائكة ضجت في السماوات: يا ربنا عبدك إبراهيم يقذف في النار. فقال الله عز وجل: إن كان إن استغاث بكم فأغيثوه. فجاء جبريل عليه السلام إليه، وجبريل أعطاه الله القوة والقدرة، استطيع أن يأخذ النار يقذفها في بعيد أو يطفئها أو يأخذ إبراهيم، كل ذلك قوي أمين. يقدر بإذن الله على ذلك، ولكن الله أراد أن يبين للملائكة أيضا قوة إيمان إبراهيم وثقته بربه، ثم أن ربه لن يتخلى عنه وسيكون نصره أسرع من لمح البصر. فلقيه وهو مقذوف إلى النار، فقال يا إبراهيم ألك حاجة، يعني تريد أن أنقذك أن أساعدك أن أغيثك؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا، حسبي الله ونعم الوكيل، أو قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وبأسرع من لمح البصر قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلما وقع بها فإذا هي جنة خضراء بدل ما كانت نار ملتهبة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فما ضره كيدهم وما خيبه ربه لما صدق بتوكله على الله ولا طلب غوثا من غير الله وإن كان يقدر، استسلم استسلاما كامل ووكل أمره كله إليه ولم يلتفت إلى غير الله لا في السراء ولا في الضراء، باذل نفسه لله يعلم أن ربه لن يتخلى عنه. فهذا أيضا من الكلمات التي الله ابتلاه بها ونجح، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بهذا وابتلاه بذبح ابنه ابتلاه بوضع ابنه وزوجته في واد ليس فيه سكن ولا سكن ولا أكل ولا شرب، لكن الله وفقه واستسلم ولم يضيعه ولم يضيع أهله. فهذا من جملة الأمور التي اختبره الله بها، بذل نفسه في سبيل الله ليحرق من أجل الله ولم يبالي، ولذلك اتخذه الله خليلا وجعله الله إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهذه الكلمة إذن لعظمها قالها إبراهيم الذي ألهمه الله إياها في أحرج المواقف فنفعته بإذن الله، لأنه قالها وهو صادق متوكل على الله حق توكله، ما قالها تجربة أو جريا على اللسان، بل قالها وهو موقن بها، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم بعد غزوة أحد، وقد علمنا ما حصل عليهم من الامتحان والابتلاء، فإنه لما كان في اليوم الثاني نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من كان معهم بالأمس فليخرج معنا اليوم من أجل أن يخيف المشركين ويبين لهم أن ما حصل عليهم في غزوة أحد من جراح أو استشهاد من استشهد أن ذلك لن يثني عزائمهم ولم يوهنها، ما أوهن عزائمهم ولم يثني قوتهم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج معهم إلا من كان معهم بالأمس إلا جابر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ذكر عذرا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن له فخرج معه. فلما بلغوا حمراء الأسد معروفة قريبة من المدينة على طريق مكة جاءهم إنسان قد مر بقريش بأبي سفيان وجماعته وهم يتفاوضون ويتشاورون، قالوا إننا بالأمس حصل ما حصل على محمد وأصحابه، فلماذا لم نستأصلهم بل نرجع اليوم عليهم فنستأصلهم ونقضي عليهم. فهذا الرجل سمع بمقالتهم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخاف هو وأصحابه، قال يا محمد إن قريشا قد عزمت على الرجوع إليكم فخذوا حذركم. فهل خاف عليه الصلاة والسلام أو قال هيا أسرعوا بنا حتى نحتمي بالمدينة أو نحلاه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك يقول قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قذف في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني جمعوا أمرهم وعزموا على الرجوع إليكم فخذوا حذركم. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قذف الله الرعب بقلوب قريش وخافوا فواصلوا سفرهم إلى مكة. ويروى أن نعيم بن مسعود قبل أن يسلم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه هو أصحابه وهم متوجهون خارجون من المدينة اتجاه مكة، فمر بأبي سفيان وجنده فقال لهم ويلك يا أبا سفيان فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج بجيش يهز الأرض، ما أظنك تبلغ مكان كذا وكذا إلا وقد هجم عليكم فخذ حذرك. فقال كنا قد عزمنا الرجعة إليهم. قال لا، نصيحتي لك، لأن نعيم بن مسعود خزاعي، وخزاعة حتى كفارهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر والعهد، فلذلك هذا كان ناصحا. فقال هذه الكلمة فجعلها الله سببا في قذف الرعب في قلوب أبي سفيان وجنده، وقال لهم قصيدة أيضا يصف بها محمد صلى الله عليه وسلم وجنده وقوته، لكن العيب أني ما أحفظ القصيدة، وإلا هي موجودة في السيرة. فلما سمعوا هذه القصيدة مع كلمته أيضا خافوا وواصلوا إلى مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله هو وأصحابه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما قالوا حسبنا الله كفاهم الله، قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم ورجعوهم لم يمسسهم سوء فرضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا إذن يجب على المؤمن أن يكون صادقا مع الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل على الله حق توكله هو أن تفوض أمرك كله إليه في السراء والضراء، عالما علم اليقين أنه يكفيك ويكفي ويحميك وينصرك ممن أرادك بسوء، ما دمت معتمدا عليه. وهذا هو الواقع، وهذا يدل على كمال الإيمان، ولذلك قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال في آية الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا. فالتوكل إذن عبادة، والعبادة كلها لله، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض وأنه من شروط الإيمان. نعم، من الفرائض، يعني من الفرائض التي فرضها الله على عباده وأوجبها عليهم، وأن العبد يجب أن لا يتوكل إلا على الله، فإذا توكل على الله كفاه، وأنه من شروط الإيمان: إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن أدت شرط، يعني إن كنت مؤمنا حق فلا توكل إلا على الله ولا يهمك غيره. نعم. قال ثانية: تفسير آية الطلاق. آية الطلاق، وهي قوله تعالى: يا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يعتمد على الله اعتمادا كامل ويفوض أمره إلى الله كفاه وحماه ونصره ووقاه، ولا يخاف من أن الله عز وجل سيتخلى عنه أو أن عدوه سيقدر عليه. المهم يكون صادق في توكله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال ابن القيم في هذه الآية: قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفي به منه. يعني كون إنسان يصيبه شيء من المؤثرات الدنيوية التي قدرها الله، وهي تصيب الصالح وغير الصالح. الأنبياء عليهم السلام يصيبهم الحر والبرد والجوع والظمأ والمرض، لكن هذا ما يثني عزائمهم ولا يوهنهم ولا ينقص من إيمانهم ولا يحملهم على أنهم يتضجرون أو يلجؤون إلى غير الله. لكن الأعداء المتربصين بالمؤمن إذا صدق إيمانه وتوكله على الله كفاه وحماه، ولا يستطيع العدو أن يصل إليه، لأن الله عز وجل هو وحده المعتمد. رسول عليه الصلاة والسلام لما اختفى هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، قريش وقفوا على الباب الغار، فلأنه متوكل على الله توكلا تام ما استطاعوا أن ينظروا إليهم ولا يصلوا إليهم. أبو بكر رضي الله عنه من خوفه على الرسول عنهم قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهم، فهو الذي حاميه. وقف على باب الغار ما بينهم إلا خطوة واحدة. زوجة أبي لهب جاءت ومعها فهر حجر بيدها وهي قد رأت الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا مع أبي بكر، فلما قربت منها أخذ الله بصرها عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تراه وهو في مجلسه جنب أبي بكر، فقالت يا ابن قحافة أو يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد سمعت أنه يهجوني، فلو رأيته لرميته بهذا الفهر. فلما ذهبت قال يا رسول الله أتراها لم ترك؟ قال إن الله قد أخذ ببصره عني. فالله عز وجل ما يعجزه شيء، المهم الصدق مع الله، فإذا صدقت مع الله يكفيك ويحميك ويقيك. لو أن السماوات السبع ومن فيهن من المخلوقات كادوا لمؤمن وهو متوكل على الله لجعل الله له من بينهن مخرجا، السماوات والأرض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس والكلام للأمة كلهم: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المهم أول الوصية قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تصل مهمل في طاعة الله في وقت صحتك وقوتك وغناك ولم تتعرف إلى الله ولم تلتفت إليه حتى نزلت بك النازلة، لا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اصدق مع الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيها أسئلة ولا ما فيه؟ ما فيه. طيب، هذا الباب وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله معناه استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، آمن من مكر الله مستبعد أن الله سيعاقبه مع استمراره على المعاصي، دليل على موت قلبه، قلبه ميت يعصي الله بالليل والنهار ومع ذلك آمن من مكر الله، يعني مطمئن قلبه على أنه لن يعذب وأن الله لن يعاقبه ولن يمسه بسوء. هذا دليل على أنه ما عنده إيمان ولا خوف من الله، ما خاف من الله لا في الرخاء ولا في الشدة، هذا هو الآمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي خسروا دنياهم وآخرتهم. فالاستفهام هنا استنكار، أفأمنوا الاستفهام هنا للإنكار، كيف يأمن من مكر الله وهو مصر على المعاصي؟ ومكر الله إيقاع عذابه بأعدائه دون أوليائه. وقيل أن معنى المكر، مكر الله أيضا، هو إسباغ النعم على العاصي مع استمراره عليها حتى إذا اغتر وغفل وظن أن هذه نعم لن يعقبها عقوبة أخذه الله على غرة، أخذه الله على غفلة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نهمكين في المعاصي والنعم تترى عليهم وتسبغ فهم يزدادون في المعاصي والنعم تزداد. فاغتروا بإمهال الله وظنوا أن الله مقرهم على هذا وأنه لن يعاقبهم. فلما اغتروا وغفلوا وانهمكوا بما هم فيه جاءهم العذاب بغتة، إما خسف وإما مسخ وإما رمي بالحجارة وإما غرق وإما كم عند الله من أنواع العقوبة والعذاب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم من النعم وأسبغها عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، خلاص انتهى أمر. هذا مكر الله بأنه يسبغ النعم على العاصي وذاك يزداد بالانهماك بالشهوات المحرمة والغفلة عن أوامر الله، مغتر بما أسبغ عليه مستبعد عقوبة الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الأمن وهذا المكر. الأمن هو استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، والمكر هو إسباغ النعم على العاصي، إسباغ النعم على العاصي فإذا غفل أخذه الله على غره. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل.